نعم. التليفون قطع، تكلمت معك قبل قليل. حول ايش؟ اللي هو الامام اذا صلى وكان على غير وضوء، شو حكم صلاة المؤتمين؟ صحيحة. صحيحة؟ نعم. ما في عليهم شيء ولو اعرفه. صحيحة. الله يجزيك الخير. بارك الله فيك، شكرا. اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.